بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي رحمه الله في رسالته مذكرة في أحكام الصيام، قال: المباحات في الصيام وغيره. المباحات في الصيام وغيره، ما ذكره في هذا الباب أشياء أصلها الإباحة وأشياء مباحة في الصيام، وأشياء مباحة لكنها في خارج الصيام، فلهذا قال وغيره، مع أنه كان المطلوب الاكتفاء بالصيام. قال رحمه الله: القبلة لمن يملك نفسه، المباشرة لمن يملك نفسه. الفقرة الأولى القبلة لمن يملك نفسه، الفقرة الثانية المباشرة لمن يملك نفسه. وحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله يقبل وهو صائم، وكان أملككم لإربه. فالتعبير بإربه أدق من التعبير بنفسه. وعائشة رضي الله عنها تحكي ما صنعه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو صائم، ثم تقول: وكان أملككم لإربه، أي لحاجته. وهذه المسألة وهي القبلة للصائم والمباشرة، والمباشرة هي المداعبة، هي مداعبة الأهل. هذه المسألة من المسائل التي ينبغي أن تفهم جيدا. هذه المسألة طرقت في كتاب إجماعات المفسرين في سورة البقرة عند قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام. وسأقرأ عليكم نبذة مختصرة من رسالة غاية المرام عن عبد الله بن ثعلبة قال: رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم وهم ينهون عن القبلة للصائم. أخرجه ابن أبي شيبة وصحيح. يوضح ذلك ما جاء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سأل شيخ أبا هريرة عن القبلة وهو صائم فرخص له ونهى عنها شابا، أخرجه البيهقي. وعن عطاء بن يسار عبد الله بن عمر سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب، أخرجه مالك في الموطأ وهو صحيح، وهو أثر صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا بأس للشيخ أن يباشر، يعني وهو صائم، خرجه ابن أبي شيبة وهو أثر صحيح. قد جاء من حديث عبد الله بن عمرو وأبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن القبلة للشيخ فأذن بها، والمراد بالشيخ الكبير في السن، وسئل عن القبلة للشاب فكرهها. فهذه مسألة كما سمعتم على أنه يفرق بين الشاب وبين الكبير في السن، فالكبير في السن القبلة تباح له بدون كراهة، بدون كراهة، إلا إذا كان يعني يحصل منه مثل ما قد يحصل من الشاب، فهنا القبلة له والمباشرة مكروهة. والشاب الأصل في تقبيله أن ذلك مكروه، أن ذلك مكروه لما في ذلك من تعريض الصيام، إما للإبطال والإفساد، وإما لشيء من الخدش. فلهذا هذه المسألة ينبغي أن تفهم بهذا التفصيل الذي سمعتموه. قال رحمه الله في الفقرة الثالثة: أن يصبح جنبا من جماع بليل. أن يصبح، أن يصبح جنبا من جماع بليل. قال: والأفضل أن يصبح وقد تطهر. قوله أن يصبح جنبا من جماع بليل، وهكذا لو أصبح جنبا من احتلام، يعني أن الشخص يجوز له أنه إذا أتى أهله في ليالي الصيام ثم كسل عن الاغتسال في ذلك الوقت، أو منعه مانع حتى برق الفجر فاغتسل بعد طلوع الفجر وبعد عقد الصيام، فصيامه صحيح، عليه الاغتسال من الجنابة فقط. هذه المسألة الإجماع فيها ذكره المفسرون والفقهاء رحمهم الله على أن الصائم إذا أصبح جنبا يصوم ويغتسل ولا يؤثر هذا على صيامه. وذكرنا في البقرة عند قوله تعالى في سورة البقرة عند قوله أحل لكم ليلة الصيام أنه كان هنالك خلاف عند بعض السلف في هذه المسألة، ثم هذا الخلاف انقرض وانعقد الإجماع على أن الصائم إذا أصبح جنبا أن عليه أن يغتسل ويواصل صومه وأن صومه صحيح. سمعتم هنا والأفضل أن يصبح وقد تطهر، هذا الأفضل في رمضان وفي غيره، الأفضل للمجامع من جامع أهله الأفضل لا أنه يتطهر بعد الجماع ولا ينام إلا على طهارة، هذا الأفضل. وما أقل من يحب الأفضل ومن يستقبل الأفضل ويحرص عليه. الفقرة الرابعة قال رحمه الله الغسل للتبريد. الغسل للتبريد يعني الشخص يغتسل من أجل أن يجد البرودة في جسده وتذهب اشتداد الحرارة التي في جسده في جوفه إلى آخره. هذه المسألة خلاصتها أن أكثر أهل العلم على جواز الغسل للتبريد، أن الشخص يغتسل يدخل في برق أو في سيل ومن أجل أنه يتبرد له ذلك، وإنما يحذر من أن يصل الماء إلى جوفه خصوصا إذا كان يسبح فيحتاج إلى أن يحذر من أن يقع الماء في جوفه. قال هنا في الفقرة الخامسة استعمال الصابون أو الشامبو. هذه المسألة لا خلاف فيها، لا خلاف في جوازها، أنها من الأمور المباحة في رمضان وفي غير رمضان، لا نعلم في ذلك خلافا. قال في الفقرة السادسة استعمال معجون الأسنان. هذه المسألة الأفضل للشخص في حال صيامه أن يستخدم السواك، فإنه مما جاءت به السنة المطهرة، والسواك يستخدم لتخفيف الرائحة الحاصلة في الفم والتي بسبب الصيام، وكذلك أيضا من باب الطهارة والنظافة. فاستخدام السواك هو الذي جاءت به الأدلة، كذلك أيضا استخدام معجون الأسنان من باب الجواز يجوز، لكن الأفضل استخدام السواك. ويحذر المستخدم لمعجون الأسنان أن يحصل شيء أو ينزل شيء إلى جوفه، فيحافظ على يعني هذا ويجوز له ذلك، مع ما سمعت أن الأفضل استخدام السواك. قال في الفقرة السابعة المضمضة في غير الوضوء. يعني لو أن الشخص شعر بجفاف في فمه فأراد أن يدير الماء على فمه ليتبلل فمه يجوز له ذلك بدون كراهة، مع الحذر من وصول الماء إلى الجوف، من وصول الماء إلى الجوف، لكن بعض العلماء يقول يفعل ذلك ما دام أنه في هذه الحال بدون كراهة، لكن لو أنه تمضمض في غير وضوء وبدون حاجة فهنا لا حاجة له في المضمضة، لا حاجة له في المضمضة. قال أما في الوضوء فواجبة، المضمضة في الوجوه في الوضوء فهي واجبة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام لقد أمر بالتمضمض في الوضوء، وهكذا في الاغتسال، فالمضمضة في الاغتسال والوضوء واجبة لأنها من أمور الطهارة، لأنها من أمور الطهارة، مع أن الشخص ينتبه أن يدخل الماء إلى جوفه، يحذر من أن يدخل الماء إلى جوفه حال المضمضة. قال الاستنشاق من غير مبالغة في غير الوضوء، لو احتاج الشخص إلى أن يستنشق، لو احتاج الشخص إلى أن يستنشق في غير وضوء، إما لنظافة أو لغير ذلك ما دعت إليه الحاجة، يجوز له أنه يستنشق، لكن القيد أنه لا يبالغ في الاستنشاق خشية أن يصل الماء إلى جوفه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، أي لا تبالغ في الاستنشاق إن كنت صائما، خشية أن يصل الماء إلى الجوف، أن يصل الماء إلى الجوف. قال الاستنشاق من غير مبالغة في غير الوضوء، أما في الوضوء فواجب من غير مبالغة أيضا، واجب أنه يستنشق عندما يتوضأ، عندما يتوضأ خصوصا للصلاة، خصوصا للصلاة، فالمطلوب التكامل في أداء واجبات الطهارة في ذلك. فإذا حصل أن الشخص جاء أن الشخص تمضمض أو استنشق ثم حصل أن الماء دخل إلى جوفه بدون رضاه، بدون رضاه، مع أنه ما بالغ في الاستنشاق ولا بالغ في المضمضة، ولكن حصل أن الماء وصل إلى جوفه، فالمسألة هذه يعني وصول الماء إلى الجوف عن طريق المضمضة أو الاستنشاق بدون مبالغة في ذلك، في مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، هل يكون هذا الماء مفطرا أم لا؟ فمن قائل إن كان دخول الماء إلى جوفه بإهمال من مبالغة بالاستنشاق فيفطر، وإن كان بدون مبالغة مع التحفظ ولكن حصل هذا فليس عليه، فلا يكون مؤثرا على صومه، يبقى صومه صحيحا. ومنهم من ذكر في هذه المسألة أنه ما دام أنه لم يتعمد، ما دام أنه لم يتعمد إنزال الماء إلى جوفه أن صومه صحيح، لأنه حصل شيء بدون إذنه وبدون تعمد منه فلا يكون في صومه خدش. على كل إن نزل الماء إلى الجوف بطريق يعني بطريق عدم حصل أنه نزل وما كان مريدا لذلك ولا يعني يتساهل في ذلك، لكن نزل فصيامه صحيح وليس عليه شيء ولا يكون مؤثرا على الصيام، إلا إذا تعمد إنزاله إلى جوفه، أما إذا لم يتعمد فلا يكون مفطرا ويبقى إذا كان متساهلا، فهذا يعني لا ينبغي، بل المطلوب الاحتراز حتى لا يحصل بسبب التساهل دخول الماء إلى الجوف. قال هنا رحمه الله في الفقرة التاسعة الطيب، الطيب جائز شمه للصائم بدون خلاف، بدون خلاف، ولا علاقة له بالصيام، فإنه من الأمور التي لا تأثير لها على الصيام إن كان للشم، إن كان للشم لا تأثير له على الصيام بهذه الصورة. فلا يعني يكره الطيب للصائم، وهكذا لغيره لا يكره إلا فيما يتعلق بأمور الإحرام، هذه مسائل أخرى. إذن فذكره هنا من باب يعني بيان الإباحة له في الصيام، حتى لا يتوهم متوهم أن في ذلك شيء من الكراهة أو من المحذور. قال: ولا يستنشق البخور. ولا يستنشق البخور، البخور معروف أنه يعني رائحة طيبة يضع على شيء مما يضع على النار له رائحة طيبة، هذا البخور شمه جائز ومباح، شمه جائز ومباح عند أكثر أهل العلم. فإذا حصل أنه استنشق، أنه استنشق البخور حتى دخل إلى جوفه، حتى دخل إلى جوفه، فالجمهور على أن هذا منهي عنه، وعلى أنه من المفطرات، لأنهم قالوا إن البخور هذا له جرم وجسم أي حجم معين، ويكون قد دخل والإفطار مما دخل، فقالوا من استنشق يعني تعمد استنشاقه حتى دخل إلى جوفه فجعلوه من المفطرات. وغير الجمهور يرون أنه لا يفطر وإن دخل إلى الجوف وإن استنشقه الشخص. لماذا؟ قالوا لأنه ليس في معنى الطعام وليس في معنى الشراب، ومعروف أن الشخص لا أنه لا يفطر إلا ما كان طعاما أو شرابا، أو في معنى الطعام أو في معنى الشراب، فما لم يكن كذلك فلا يكون مفطرا. فقول غير الجمهور هو الأرجح، ولكن لا ينبغي ولا يجوز للشخص أن يستنشق بعدا عن الخلاف، وأنه لا داعي، لا داعي لاستنشاقه، وإنما المطلوب الشم لغرض يعني مجرد الرائحة فقط. قال الفقرة العاشرة، الفقرة العاشرة الدهن. لو أن الشخص دهن رأسه، دهن رأسه وهو صائم، دهن وجهه وهو صائم، فهذا الدهن جائز بلا خلاف، وهو من الأمور المباحة في رمضان وفي غيره. تكلم العلماء على مسألة لو وجد شيء من الدهن في حلقه، لو شعر أن شيئا من الدهن في حلقه، أيكون هذا مؤثرا على الصيام؟ والصحيح أنه لا يكون مؤثرا. قال الحنة، وهذه الفقرة الحادية عشر، الحنة، والحنة إذا استخدم يعني على الرأس وما أشبه ذلك يجوز للصائم وللصائمة استخدام الحنة، هو من المباحات في رمضان وفي غيره وفي الإحرام وفي غيره، لأنه ليس طيبا، هذا بالنسبة للإحرام ليس طيبا بالنسبة للإحرام، وهو من الأمور المباحة، وشأنه كشأن الدهن تماما، لا علاقة لهما بتفطير الصائم. قال هنا رحمه الله: إلقاء الثياب المبتلة على الجسد. وهذه الفقرة الثانية عشر، إلقاء الثياب المبتلة على الجسد. شخص يشعر بحرارة، خصوصا كالذين يعيشون في البلاد الحارة وفي السواحل، فإن الحرارة تكون شديدة، ذهب شخص وبلل ثيابه في الماء وضعها على جسده، هذا من الأمور المباحة، وهي كمثل مسألة الاغتسال للتبريد، كمثل مسألة الاغتسال للتبريد. قال: استعمال منظف الأذن، استعمال منظف الأذن وهذه الفقرة الثالثة عشر. استعمال المنظف الأذن لا علاقة له بأمر الصيام، هو من الأمور المباحة، الأمور المباحة في رمضان وفي غيره. على كل حال، على كل حال، قال بلع الريق من غير تجميع له، بلع الريق من غير تجميع له. هذه المسألة نقرأ كلمة مختصرة من رسالة غاية المران في الإجابة عن 40 سؤالا في الصيام. قلت هنا: وأما بلع الريق والنخامة فالقول في ذلك بالتفصيل. قال ابن حزم في مراتب الإجماع: واتفقوا على أن الريق ما لم يفارق الفم لا يفطر. وقال النووي في كتاب المجموع: ابتلاع الريق لا يفطر بالإجماع إن كان على العادة، لأنه يعسر الاحتراز منه. قلت: هذا الإجماع في ابتلاع الريق العادي، وقد اختلف العلماء في مسألة من جمع الريق ثم ابتلعه، من جمع الريق ثم ابتلعه، فجمهورهم في الجملة يرون أنه لا يفطر وهو مكروه عندهم وهو كذلك، وغير الجمهور يرون أنه يفطر وهو قول المرجوح، لأن الريق ليس شرابا ولا في معنى الشراب، ولم يأتي من خارج البدن فائدة. قال النووي في المجموع رحمه الله: اتفق العلماء على أنه إذا ابتلع ريق غيره أفطر، إذا ابتلع ريق غيره أفطر. لا إله إلا الله. قال هنا الفقرة الخامسة عشر: تذوق الطعام للحاجة ولا يبلع ريق التذوق. تذوق الطعام للحاجة من قبل صناع الطعام، من قبل صناع الطعام. هذه المسألة أكثر أهل العلم على جواز تذوق الطعام، مع الحذر من أن يدخل شيء إلى الجوف، من أن يدخل شيء إلى الجوف. قال رحمه الله: الفقرة السادسة عشر: شم الريحان المغسل جيدا. شم الريحان حكمه كحكم الطيب، كما تقدم أن هذا من باب الشم جائز، من باب الشم جائز، لا تأثير لذلك في أمر الصيام. قال رحمه الله: السابع عشر، الفقرة السابع عشر: استعمال بخاخ مزيل رائحة مزيل رائحة الفم. هذه المسألة، الفم يعني يشرع ويجوز الاستياك في حال إذا أحب الشخص، وإذا أراد من باب إزالة الرائحة الحاصلة بسبب الصيام له أن يستاك، هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل من استعمال البخاخ. واستعمال البخاخ من باب الجواز يجوز، لكن الأفضل السواك، ويحذر أيضا من أن يدخل الهواء حق البخاخ إلى داخل، من باب الاحتياط والمحافظة على الصيام، المحافظة على الصيام، مع أنه لو دخل الهواء، لو دخل شيء من يعني البخاخ هذا ما يكون في تأثير على الصيام، لأنه ليس بطعام ولا في معنى الطعام ولا في معنى الشراب. قال رحمه الله في الفقرة وهي الثامنة عشر: استعمال بخاخ الربو عند الحاجة، استعمال بخاخ الربو من أجل إزالة ما حصل من الانكتام في الصدر وفي الحنجرة، هذا يجوز عند الضرورة. استعمال بخاخ الربو يجوز عند الضرورة وعند الحاجة المعتبرة، وبذلك أفتى عامة علماء العصر رحمهم الله تعالى. الفقرة التاسعة عشر: قلع الضرس أو حشوه شريطة ألا يبلع الدم. إذا احتاج الصائم إلى قلع ضرسه أو إلى حشوه وهو صائم يجوز له ذلك مع التحرز، مع التحرز من ابتلاع الدم، وإلا فالأفضل له أنه لا يقلعه وهو صائم خشية أنه يعني يحصل شيء من ابتلاع الدم، فهذا من باب الأحوط. وإلا فالجواز كما سمعت الجواز في ذلك جائز والحمد لله. هنا قال رحمه الله تعالى مداوات الجراحات، مداوات الجراحات إذا كان في الشخص جراحات، إن كانت خارج البدن فلا إشكال في مداواتها، فلا إشكال في مداواتها، وإن كانت يعني داخل البدن فستأتي تفاصيل لهذه المسألة، لأن ما يخشى هو مما يستعمل في داخل البدن، أما ما كان خارج البدن فهذا كما سمعت من مداوات الجراحة يعني يجوز ذلك والله أعلم. عندنا مجال الأسئلة فيما يتعلق بما درس من أجل أن يعني تهضم المسائل أكثر. تفضل يا منصور. إيش قلت؟ بارك الله فيك. إذا كان تنظيفها بما هو يسمى يعني بغسيل أو كذا، سمعت هذا يتحرز معه، يتحرز عند استخدامه. نعم الله عظيم، هذه فائدة، بارك الله فيك. ها عند غيره. تفضل. شرب الدخان والتوتن والسيجارة وشرب الشمة لمن كان صائما من المفطرات، إلى جانب أنها من الخبائث. للجمهور كما سمعت أنه إذا استنشق يفطر عندهم، سمعت، لأن له جرم أي حجم، له حجم وهو شيء يدخل، له حجم يدخل. طيب هذه بالنسبة للشمة والسيجارة والتوتن، هذه مشروبات، هذه مشروبات يشربها شرب طيب وتصل إلى الجوف، وثانيا تعطي البدن ما يقوم مقام الغذاء. بعضهم ينشط عندما يشرب سيجارة أو شمة أو كذا، ينشط حتى كأنه يعني قد نال طعاما وشرابا وتغذى بدن. فهذه الإفطار إذا استعملت هكذا، إذا استعملت الإفطار بها ظاهر، الإفطار بها ظاهر، فحكمها حكم الطعام والشراب، مع الفارق أنها من الخبائث، مع الفارق أنها من الخبائث. نعم الذي يؤخذ منه دم وهو صائم هذا يخشى عليه من الضعف حتى يتعرض، حتى يعرض صومه للإفساد، وذلك بالإفطار. فلهذا لا ينبغي أخذ الدم من الشخص وهو صائم إلا إذا كان هنالك ضرورة لأخذ الدم. وكذلك أيضا يؤكد على الطبيب أنه لا يأخذ ما يسبب ضعف الصائم، ما يسبب ضعف الصائم، وهذا كما سمعت عند الضرورة، عند الضرورة. أما إذا كان ليست هنالك ضرورة فلا يؤخذ منه الدم، وهذا غير الحجامة. نعم قال استعمال السواك هل يكون في أول النهار أم في آخر النهار يعني للصائم؟ الجواب من العلماء من كره السواك في آخر النهار. لماذا كره السواك في آخر النهار؟ قالوا لأن الرائحة من المعدة تكثر، تكثر، وهذه الرائحة بسبب الطاعة، بسبب الطاعة، فهذه الرائحة مقبولة عند الله لأنها بسبب طاعته سبحانه وتعالى. فلا داعي لإزالة هذه الرائحة لأنها متولدة عن الطاعة. وعلى كل، الذين قالوا باستخدام السواك في النهار كله قولهم أرجح، فإنه ولو استخدم السواك لا تزال رائحة تصعد، لا تزال رائحة تصعد من المعدة، ولا يزال الشخص يؤجر على ذلك. نعم يا منصور. طيب سننظر، ما أظنهم قول واحدا، ما أظن. إذا كان السواك أخضر ومضغه الشخص ووجد له الحرارة نوعا ما في الفم، هل لهذا أثر على الصوم؟ الجواب لا أثر على الصوم في هذا، لأنه هنا ما في، ما هو ما في معنى طعام ولا في معنى شراب. ها؟ إذا نزل الماء ما في شيء، الماء الذي هو بطريق عادي يعني في الفم ما في شيء. الدخان الذي يكون في المطابخ يعني هذا لا يؤثر على صيام الصائم، لا يؤثر ما دام أنه ما يستنشقه، لأنه في الغالب ما يدخل إلا إذا في استنشاق له، وإن حصل أن دخل بالطريق بدون استنشاق لا يكون مؤثرا على الصيام. يتحرز الأخ يقول قد يكون الدخان كثيرا، الجواب المطلوب التحرز من الطباخ ما أمكن، من الطباخ ما أمكن. وعلى كل كما سمعت لا يفطر يعني إذا لم يستنشق، هذا على قول الجمهور يعني كمثل البخور. نعم، ولا في غير الجمهور يقول لا يفطر وهو الراجح، لأنه ليس بطعام وليس في معنى الطعام ولا في معنى الشراب. نعم هات. شم الريحان قلنا إن حكمه حكم الطيب، تقدم الكلام على الطيب، وأن الطيب من باب الشم جائز بدون كراهة، من باب الشم. الأشياء التي يعني من شم الريحان، الأشجار التي يعني لها رائحة وقلنا المغسلة جيدا أو هكذا، المهم ما في شيء مباح. نعم، رائحة الطعام ما فيها شيء، ما فيها شيء. نعم، قمقمة سمعنا ايش تقول في الأكل ويظن الأذان الأول، فما عرف أن الأذان الثاني إلا بعد أن انتهى الأذان. الأخ يقول إذا حصلنا الشخص استمر يأكل في وقت الأذان ظنا منه أنه الأول، فتحقق عنده أنه الأذان الثاني، فهل يقضي؟ الجواب لا يقضي، ما دام أن أكله أنه انتهى من الأكل مع الأذان أو في آخر الأذان، ويكون قد حصل هذا بطريق الخطأ، بطريق الخطأ وعدم التعمد وعدم كذا، لا يقضي إن شاء الله. نعم، قم اللبان، يعني هل للشخص أن يستعمل اللبان وهو صائم؟ الجواب لا يستعمل اللبان، لأنه مما يجلب كثرة الريق، ولأنه مما يؤكل، لا يجوز له استعمال اللبان. نعم، قم ها، هذا سيأتي في هذه الأشياء. ها، هم اشتريت قم، القطرة للأنف، من عمل في أنفه قطرة لغرض التداوي، لغرض التداوي فقط. الجواب إن اضطر إلى ذلك أو احتاج إلى ذلك احتياجا معتبرا في وقت الصيام جاز له أن يستخدمها، حتى لو وصل شيء إلى الحلق منها لا يكون مفطرا، لأنها ليست في معنى الغذاء، ليست في معنى الغذاء، وإنما لتهدئة الألم وما أشبه ذلك. وهذا كما سمعت يكون إذا دعت الحاجة، وإلا فالأحوط والأحرى عدم فعلها إذا كان الأمر في سعة، استخدمها في المساء في وقت الإفطار. نعم، قم إذا أذن المؤذن والطعام في يد الشخص هل له أن يأكل أم يضع الطعام ولا يأكل منه لأن الأذان قد رفع؟ الجواب: إن كان المؤذن الذي يؤذن بعد طلوع الفجر، ما يؤذن إلا بعد أن يرى طلوع الفجر، هذا عند هذا الأذان المطلوب الكف عن الطعام والشراب، عن الطعام والشراب. إن كان المؤذن يقدم كالذين يؤذنون على التقويم، يقدمون قبل طلوع الفجر بعشر دقائق أو بربع ساعة، هؤلاء إذا أذنوا جاز للشخص أن يأكل في وقت الأذان وبعد الأذان، إذا كان يعني لمقدار ما يكون قد حان وقت الأذان الشرعي المتحرفي. هذا أمر. أمر آخر: إذا أذن المؤذن الذي يتحرى الوقت والطعام بين يدي الشخص، وهو محتاج أن يأكل ويخشى أنه لو صام بدون أكل أنه يفطر من اشتداد الجوع عليه، هذا يأكل ويأخذ حاجة من الطعام. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي منه نهمته. رواه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث يعتبر من باب الرخصة للشخص المحتاج إلى الطعام، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: قال فلا يضعه، أي الطعام والإناء، حتى يقضي منه نهمته، أي حاجته من الطعام التي لا بد منها. ولا ينبغي للشخص أن يؤخر الإفطار إلى هذا الوقت، أن يؤخر الصيام، أن يؤخر السحور إلى هذا الوقت، بل يبكر قبل هذا الوقت بربع ساعة وما أشبه ذلك حتى يكون قد احتاط. قم هو هذا وكلام الجمهور على أنه لو استنشق البخور سمعت حتى وصل إلى جوبه، إيش تريد؟ إحنا وضحناها قبل، إيش فهمتم يا رجال؟ وضحناها قبل، بارك الله فيك. تعني للمساجد؟ لا إله إلا الله، أنا ما أستنصحه لأنه جائز، فقط لا تستنشق، شم لكم شم. نعم، لا انتبه، هذه أمور طيبة وضوابط، هذه ضوابط مثل المسامير، تعرف المسامير؟ تمام، شفت الآن؟ طيب، من تقيأ هذه المسألة يستأتي. ولكن نجيب عن سؤال الوالد، قد جاء من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من ذرعه القي فلا شيء عليه، ومن استقى فليقضي وان مكانه. أنت الآن فهم أن الذي يتقيأ بدون رضاه يحصل لمعدته نوع من التغير والتأثر حتى تقيأ، ما عليه شيء، دا خرج من معدته. لكن لو أنه استقى هو تسبب وظل يعني شاغل بطنه حتى تقيأ، هذا يصوم يوم المكان. نعم يا مغيرة، نعم، هذه مسألة ثانية. كون الطيب يعني ما خفي لونه فهذا الطيب ما ظهر لونه للنساء وما خفي لونه فللرجال، هذه مسألة ثانية، وهذه بالنسبة للنساء في حال الخروج، إذا خرجت النساء خارج، أنا لا أطيب بالطيب الذي له رائحة، لا أطيب، يكون طيبها إذا خارج أنه لو عندها شيء من الطيب مما ظهر ريحه، مما ظهر لونه كالحناء، هذا يجوز لها لأنها تغطي يديها إلى آخره. يكفي رجال الله هنا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،